أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد عليكم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، أخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وما زال الحديث موصولا، وما فتئ العقد لم ينفرط، وما برحنا في ضيافة هذا الجزء الكريم من أجزاء القرآن الكريم. واليوم نستعين الله سبحانه وتعالى في أن نعيش مع سورة الممتحنة، التي يقول عنها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه: هي سورة مدنية وآيها 13 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يقول رحمه الله: نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة، فإنه لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو مكة كتب إليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم، وأرسل كتابه مع سارة مولاة بني المطلب، فنزل جبريل عليه السلام فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرثد، فانطلقوا حتى أتوا روضة خاخ، وهذا اسم مكان. لحقوا بالجارية فيه، فإن بها ضعينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: فإن بها ضعينة، بها امرأة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة، فخذوه منها وخلوها، فإن أبت فاضربوا عنقها. فأدركوها ثم فجحدت، فهموا بالرجوع، يعني أنكرت، فهموا بالعودة إلى المدينة. فسل علي رضي الله عنه وأرضاه سيفه عليها، فأخرجته من عقاصها، من ضفائرها. فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال: ما حملك عليه؟ يعني ما حملك على ما صنعت هذا الصنيع، الذي يعني ظاهره الغدر والخيانة لدولة الإسلام ولأمة المسلمين. فقال رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، والله ما كفرت منذ أن أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، وليس لي فيهم من يحمي أهلي، فأردت أن أخذ عندهم يدا، وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئا. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره. والحقيقة سبب النزول هذا فيه من اللمسات التربوية والتزكوية والتطبيقية الكثير والكثير، فيه فقه التعامل مع الخطأ. هذا صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارتكب خطأ يعد في ميزان السياسة الشرعية، يعد خيانة عظمى كما يسميها العلماء، لكن تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فطنة ورشد، يعني علو شديد جدا جدا في التعامل، ولم يعاجله بالعقوبة، بل سمع منه صلى الله عليه وسلم وصدقه وعذره. وهذا درس لكثير من الناس، أن يحسنوا التعامل في كل المستويات، ليس بالضرورة أن يصدروا عفوا أو يصدروا يعني مسامحة، لكن على الأقل أن نحسن التعامل مع المخطئ، وأن نتعلم فقه الخطأ. قوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة، أي تفضون إليهم بالمودة، أي بالمكاتبة، والباء مزيدة. وتلقون عبر بها القرآن الكريم عوضا عن تفضون أو تخفون، إشارة ولو إشارة خفية إلى أن ما تصنعونه هو يعني شيء به تخلص، كأنكم تلقون شيئا من على ظهوركم. والباء مزيدة، أو إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة، والجملة حال من فاعل لا تتخذوا، أي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء حالة كونكم ملقين إليهم بالمودة، أو صفة لأولياء جرت على غير من هي له، ولا حاجة فيها إلى إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل. قوله تعالى: وقد كفروا بما جاءكم الحق، حال من فاعل أحد، حال من فاعل أحد الفعلين، من حال من فاعل أحد الفعلين يخرجون الرسول وإياكم، أي من مكة، وهو حال من الفعل كفروا، أي حال كونهم يخرجون الرسول وإياكم من مكة، أو استئناف، وهذا نوع من أنواع الاستئناف يسمى الاستئناف البياني، أي الوارد على طريقة الإيضاح والإظهار. قوله تعالى: أن تؤمنوا بالله ربكم، أي بأن تؤمنوا، وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان. أين الالتفات؟ الالتفات في تؤمنوا بالله ربكم، التفات من الغيبة إلى الخطاب. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، أي خرجتم عن أوطانكم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، علة للخروج يعني منصوب على أنه مفعول لأجله، وعمدة للتعليق وجواب الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا، يعني إن كنتم صنعتم هذا ابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قوله تعالى: تسرون إليهم بالمودة، بدل من تلقون أو استئناف، معناه أي طائل لكم في إسرار المودة أو الإخبار بسبب المودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي منكم. وقيل أعلم مضارع، والباء مزيدة، أعلم كما هو واضح، إما أن يكون أفعل تفضيل مبالغة في العلم، أو فعل مضارع، يعني لأنه بدأ بالهمزة والوزن يستجيب للترجيحين والاختيارين. وما موصولة أو مصدرية، ما أين ما في قوله تعالى: بما أخفيتم. إذا ما معناها لو كانت موصولة، وما معناها لو كانت مصدرية؟ إذا كانت موصولة فليكون المعنى: وأنا أعلم بالذي أخفيتموه. وإذا كانت مصدرية فمعناها: وأنا أعلم بإخفائكم، أي بما قمتم بإخفائه. ومن يفعله منكم، أي من يفعل الاتخاذ، فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ. إن يثقفوكم، أي يظفروا بكم ويكونوا لكم أعداء، ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم. وهذا كله معالج النفس البشرية التي أخطأت، ورصدت السورة الكريمة في بدايتها هذا الخطأ. يعني هذا حدث وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يظل القرآن الكريم يعطي الدرس للمسلمين على تطاول الأعصار وتباعد الأمصار، لأن هذه أخطاء يمكن أن تتكرر على مدار التاريخ طولا وعرضا، وعلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية طولا وعرضا. فأكد القرآن الكريم هذا المعنى حتى نتعلم مما يحدث مع الجيل الصالح الجيل السابق. والله سبحانه وتعالى كما اختار رسوله صلى الله عليه وسلم اختار أصحابه كذلك له، كما كان بعض السلف الكرام يقولون إن الله اختار محمدا واختار له أصحابا. وكأني أتخيل أن هذا الجيل الكريم الذي سماه صاحب الظلال رحمه الله ورضي عنه وأرضاه سماه الجيل القرآني الفريد، على الرغم مما يحدث من بعض أفراده من هفوات وأخطاء، لكن يظل في مجموعه بهذه الصورة المشرفة المكرمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، ويظل يعطي النموذج الحي الحق الذي تتجسده وتتمثله الأمة على امتداد العصور والدهور إلى قيام الناس لرب العالمين، سواء فيما يؤثر عنهم من محامد أو فيما يذكر عن بعضهم من مواقف وهفوات. هذا الجيل كأنه جيل يتجسد وتتجسد فيه المعاني التي تظل تغذية للأمة من بعد، في الصواب وفي الخطأ، وفي الخير وفي بعض الشر، حتى تظل الأمة لها مرجعية بهذه الصورة ولها نموذج حي واقعي متجسد تتعلم من خلاله. الحقيقة عندما ننظر للتفسير من هذه الزاوية ونعمق ما يسمى بفقه التنزيل على واقع الحياة، نستطيع أن نقدم حلولا كثيرة لإشكالات كثيرة في حياتنا المعاصرة، ونستطيع أن نعقد صلة بين الواقع المعيش الذي تحياه الأمة في مجموعها وفي أفرادها، وبين النصوص المقدسة التي ما ينبغي أن تظل في مكانها وإنما تنزل لتعالج أحداث الناس ووقائع الدار. قوله تعالى ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي بما يسوءكم كالقط والشد، وودوا لو تكفرون، أي تمنوا ارتدادكم، ومجيء ودوا وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم ودوا قبل كل شيء، وأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم، يعني إشارة إلى تأصل بغض هؤلاء المشركين للمؤمنين على مدار التاريخ. هذه مواد ومقررات قرآنية عجيبة جدا تعطي المعنى للعصر الذي تنزل فيه القرآن، ولكل عصر يحسن المسلمون فيه أن يتعاملوا مع القرآن. فالتطبيع والتقارب وما يتعلق به، الآيات تقول لكل من يسعى في هذا الأمر إن هذه أمة مرصودة من قديم، وودوا لو تكفرون سواء ثقفوكم أو لم يثقفوا، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يعني سواء وجدوكم أم لم يجدوكم فهم كرههم لكم كره الباطل الحق على مدار التاريخ. هذه مسائل مهمة جدا في فقه الحركة، مسائل مهمة جدا في فقه الاجتماع، مسائل مهمة جدا في فقه سنن الله في الأنفس والآفاق، مسائل مهمة جدا وحاكمة جدا في حياتنا المعاصرة، ينبغي أن نتعلم منها على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى يعني أحد الناس، ينبغي أن ننظر إلى التفسير بهذه الصورة. قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم أي قراباتكم ولا أولادكم، أي الذين توالون المشركين لأجلهم يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفرق بينكم بما عراكم من الهول، فيفر بعضكم من بعض، فما لكم لا ترفضون اليوم حق الله لمن يفر منكم غدا. شوفوا التناسب، تناسب والتقارب في المعنى بهذه الصورة البديعة وبهذا التهادي في الآيات التي يعني تتهادى كأنها سلسل من سلسل، ومعاني يسلم بعضها لبعض كأنها سلسلة تسلم حلقاتها، كل حلقة تسلم إلى أختها في تناغم واتساق وهدوء وبساطة وسلاسة وتدفق. والذي يتابع الآيات الكريمة، يتابع الآيات المدنية على وجه خاص، يدرك هذا التناسب وهذا التمازج بين المعاني والدلالات بصورة واضحة جدا. قد كانت لكم أسوة حسنة، أي قدوة في إبراهيم. الأسوة اسم لما يؤتسى به في إبراهيم والذين معه، وهو صفة ثانية، جملة إبراهيم والذين معه صفة ثانية أو خبر كان. كان لكم أسوة ولكم لغو، كان لكم أسوة ولكم لغو، أو حال من الضمير المستكن في حسنة أو صلة لها لا لأسوة لأنها وصفت. إذ قالوا لقومهم ظرف لخبر كان، يعني جملة إذ قالوا لقومهم هذه الجملة ظرف لخبر كان. إنا براء منكم، أي يعني متبرئون، وهو جمع بريء كبرفاء وظريف. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدا، أي بدينكم أو بمعبودكم أو بكم وبه، فلا نعتد بشأنكم ولا بآلهتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فتنقلب العداوة والبغضاء إلى ألفة ومحبة. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، وهذا استثناء من قوله أسوة حسنة، فإن استغفاره لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتس فيه. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، هذا الاستثناء استثناء في ليس في الاستغفار، وإنما في الاقتداء بإبراهيم عليه السلام، فإنه كان قبل النهي أو الموعدة التي وعدها إياه، وما أملك لك من الله من شيء، تمام قوله المستثنى. ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه، يعني الدلالة على المجموع لا يدل على الجميع مرة واحدة، الدلالة أو النص على المجموع لا يلزم منه النص على الجميع، يعني النص على جميع أفراد المستثنى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هذا متصل بما قبل، بما قبل الاستثناء، أو أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء قالوا كذا، أو أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يقولوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، تتميما لما وصاهم به من القطع للعلائق بينهم وبين الكفار. ما مناسبة هذا الدعاء وهذه الآية الكريمة لما قبلها من الآيات ومن المعاني؟ كأنه والله أعلم لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده هؤلاء المؤمنين أن يقطعوا صلتهم بهؤلاء الكافرين المبغضين الذين إن يثقفوهم يكونوا لهم أعداء، والذين يودون أن يكفروا، كأنه لما أمرهم بمقاطعة هؤلاء بيّن لهم طريق الصواب والوجه الحق التي يرتبطون بها ويلتزمون بها ويستندون إليها ويتكئون عندها، وهي وجهة الله رب العالمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إما أن يكون صلة لما قبلهم الاستثناء، وإما أن يكون دعاء أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين أن يقولوه، ونحن نقول جميعا الآن ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ليس لنا ركن نستند إليه إلا ركنك، وليس لنا حمى نحتمي به إلا حماك سبحانك وتعالى. إذن أين الفاعل؟ لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى قولوا ربنا عليك توكلنا؟ لا، كأنه إقرار بالواقع وإشارة إلى أن استجابة المؤمن محققة واقعة، فكأنه أمر فقال المؤمنون مباشرة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا نتحمله، واغفر لنا ما فرط منا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ومن كان كذلك كان حقيقا بأن يجير المتوكل عليه وأن يجيب الداعي إليه. شوفوا في عظمة هذا الكتاب، شوفوا روعة هذا التذليل الموجود، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ثم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. تذليل يتناسب تماما مع ختام الآية، يتناسب تماما مع مضمون الآية ومحتواها وصدرها. فالعزيز الحكيم هو الذي ينبغي أن نتوكل عليه، وهو الذي ينبغي أن نستند إليه، وهو الركن الذي تعتمد إليه إن خانتك أركان. وهذا باب طويل الذيول واسع الأكمام، الحديث عن التذليل، ولي فيه دراسة متواضعة اسمها من أسرار التذليل في آي من التنزيل، موجودة على موقع صيد الفوائد وغيرها، ويتطبيق بسيط على قوله ربع يسألونك عن الأهلة من سورة البقرة. هذا باب عظيم جدا وفيه من البلاغة القرآنية ما فيه. قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، هذا علاقته بالسابق أنه تكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم، ولذلك صدر القسم. وأبدل قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من لكم، فإنه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم. واضح هذا المعنى؟ أبدل قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من قوله من لكم، لأن هذا يدل على أنه ينبغي أن يقوم بهذا الفعل كل مؤمن راغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن تركه مؤذ بسوء العقيدة. يعني مسألة ليست متوقفة عند حدود العمل والتطبيق فقط، بل مسألة مرتبطة بالعقيدة والولاء والبراء والالتزام بالقدوة الحسنة والأسوة الطيبة والأئمة الصادقين والأنبياء والمرسلين. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي فإنه جدير بأن يوعد به الكفرة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لما نزل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عاد المؤمنون أقاربهم المشركين وتبرأوا عنهم، فوعدهم الله بذلك وأنجز إذ أسلم أكثرهم وصاروا لهم أولياء، والله قدير والله غفور رحيم. يا سلام يا سلام على تذليل الآيات بهذا التذليل البلسم الذي يضمد الجراح ويلمس على صدور المجروحين والمتألمين. والله قدير يبدل ويغير قلوب الناس كما يشاء، فيردهم عن الردى ويأخذهم إلى الهدى ويضمهم إلى صفوف المؤمنين الموحدين، فتستقر قلوب هؤلاء المؤمنين الذين عادوا لله ووادوا لله وتبرأوا لله وقطعوا لله ووصلوا لله. فكأن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بأن القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء، وسيسوق من هؤلاء الكثيرين حتى يكونوا عونا لهم ونصيرا وردئا لهم وظهيرا. وقوله سبحانه وتعالى: والله غفور رحيم، غفور رحيم لهؤلاء، غفور لهؤلاء ورحيم بحالكم وتشوفكم وتشوقكم إلى أن يكون هؤلاء جميعا معكم فيما أنتم فيه من خير. هذه فكرة منثورة في القرآن الكريم نثرا عجيبا بديعا، يعني لا تكاد تخطئها العين المتعجلة فضلا عن العين المتأملة المتدبرة. وقوله غفور رحيم، رحيم لما فرط منكم في موالاتهم من قبل ولما بقي في قلوبكم من ميل الرحم. ها، وهذا يعني إيذان بعلم الله سبحانه وتعالى بهم، وأنه عالم بخفايا ضمائرهم وبما يجول في أفئدتهم وبما يتمنونه من عود هؤلاء إلى رياض الله عز وجل وإلى دينه سبحانه وتعالى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، لأن قوله أن تبروهم بدل من الذين، وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم عن مبرتهم، لأن أن تبروهم بدل من لا ينهاكم الله عن الذين، لا ينهاكم الله عن أن تبروا هؤلاء الذين عبر عنهم الاسم الموصول في صدر الآية الكريمة، وتقسطوا إليهم، تفضوا إليهم بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وروي أن قتيلة بنت عبد العزة قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول، فنزلت الآية الكريمة. وهذا فيه إشارة إلى ما كان عليه هذا الجيل من قضايا الولاء والبراء، قضايا الولاء والبراء التي ينبغي أن نحسن التعامل معها، لا نضخمها بصورة ننزلها على كل شاردة وواردة، ولا نجمدها فنضعها في قوالب من الجص، وإنما هي متوازنة توضع في نطاقها وفي إطارها. وما أعظم هذا الدين وما أعظم هذا الكتاب الكريم الذي يعلمنا كيف نوالي وكيف نعادي وكيف نحب وكيف نتبرأ. فهذه امرأة مشركة تقدم على ابنتها الصحابية الجليلة، فيخبرها القرآن الكريم بأنها يجوز لها أن تبرها وأن تصلها وأن تكرمها، وأن هذا كله شيء، وأما المودة فشيء آخر. قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هذه الصفات المتعددة إشارة إلى أسباب النهي وأسباب الدعوة إلى الموالاة والبراءة، وإشارة إلى أسباب الأعداء. الإسلام دين السلام بطبيعته، لكنه دين السلام الذي يحمي نفسه، وليس دين السلام الذي لا يرد يد لامس ولا يعني ينتفض عن غيره. لا، هو دين السلام لكنه يحمل سلاحه وسيفه في الوقت الذي يناسب وفي الزمان الذي يناسب وفي الحال الذي يناسب تماما. فهو يعني تسويق الإسلام على أنه دين التعايش فحسب، هذا تسويق مبتور لمفاهيم الإسلام. وتسويق الإسلام على أنه دين محارب مقاتل على طول المدى، هذا تسويق مشوه للإسلام. الإسلام دين الحياة إلى الموت، دين الحضارة. الإسلام دين البقاء والشهود والاستمرار والعمران والبناء. هذه المضامين المتوازنة التي يبثها القرآن الكريم فينا بسا ويغرسها في نفوسنا غرسا، هي المضامين التي ينبغي أن يتسلح بها طالب التفسير، بل ينبغي أن يتسلح بها طالب العلم، بل الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بصفة عامة، بل المسلمون جميعا. يفهموا هذه المعاني وهذه الضوابط. ثم تنتقل السورة الكريمة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. نقلة للحديث عن المؤمنات المهاجرات اللواتي يلحقن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته: فامتحنوهن، أي اختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهم لسانهن، موافقة قلوبهن لسانهن في الإيمان، والله أعلم بإيمانهن، فإنه سبحانه وتعالى المطلع على ما في قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات، العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب الحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علما إذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به، فلا ترجعوهن إلى الكفار. يعني العلم المطلوب في هذا الحال وفي هذه المرحلة هو غلبة الظن، سواء على سبيل الأمارات والشواهد أو على سبيل الدلائل التي تظهر لكم، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهن الكفرة، لقوله سبحانه وتعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والتكرير للمطابقة والمبالغة، يعني لا هؤلاء المؤمنات المهاجرات حلال لأزواجهن الكافرين، ولا هؤلاء الكافرون حلال لهؤلاء النسوة المؤمنات لاختلاف الدين كما لا يخفى عليكم، أو الأولى لحصول الفرقة، والثانية للمنع عن الاستئناف، أي يعني بدء صلة جديدة وارتباط جديد. وآتوهم ما أنفقوا، أي ما دفعوا إليهن من المهور، وذلك لأن صلح الحديبية جرى على أن من جاءنا منكم رددناه، فلما تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزم رد مهور. هل رأيتم دينا أعظم وأكرم من هذا الدين؟ لما كان في صلح الحديبية أن من جاء من الكفار إلى المسلمين ينبغي أن يرد، وأن من جاء الكفار من المسلمين ما يرده المشركون، واعترض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأنبأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ذهب عنا إليهم فليس للإسلام فيه حاجة. لكن هنا إشكالية معينة في أن هؤلاء النسوة ما ينبغي أن ترد واحدة منهن إلى زوجها الكافر، لكن في الوقت ذاته ينبغي أن يرد المسلمون مهر هذا الزوج الذي دفعه لهذه المرأة، على الرغم من المحاربة. نعم، على الرغم من المحاربة، لكن هناك صلح وهناك مهادنة وهناك اتفاق مبرم بين المسلمين وبين هؤلاء المشركين. إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد الحديبية جاءته سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة، فأقبل زوجها مسافر المخزوم طالبا لها، فنزلت الآية الكريمة: استحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استحلفها على قدر المهر، فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي الله عنه وأرضاه. أو استحلفها على الإيمان صلى الله عليه وسلم فحلفت فأعطى زوجها المهر وتزوجها عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار. طبعا هذه من المسائل المهمة جدا، ومن المسائل التي عليها حتى إشكالات في بيئات متعددة، كيعني الناس في أوروبا التي تسلم تحت زوج كافر أو يعني نحو ذلك، وللمجامع الفقهية الأوروبية وغيرها فيها يعني فتاوى، ويعني يمكن أن تراجعوها، فلست من أهل الفقه ولست من أهل الفتوى في هذا المقام. إذا آتيتمهن أجورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إذانا بأن ما أعطي أزواجهن لا يقوم مقام المهر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب، من عقد وسبب، وهو جمع عصمة، عصم جمع عصمة. والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، وقرأ البصريان ولا تمسكوا ولا تمسكوا، واسألوا ما أنفقتم أي من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار على يعني غرار ما تصنعونه أنتم من رد مهور المؤمنات إلى أزواجهن الكافرين أو إلى من كانوا أزواجهن من قبل. ذلك حكم الله أي ذلك الذي مضى كله، جميع ما ذكر في الآية حكم الله، يحكم بينكم، وهو استئناف أو حال من الحكم على حذف الضمير، أو جعل الحكم حاكما على المبالغة. حكم مصدر، والمصدر إما أن يستعمل باسم الفاعل أو يستعمل باسم المفعول أو أن يظل على مصدريته، إما أن يراد منه الفاعل دلالة اسم الفاعل، كان نقول فلان عدل، عدل مصدر، لكن المراد دلالة العدل، المراد أنه عادل، لكننا لما أردنا المبالغة في إقامته للعدل لم نقل هو عادل، بل قلنا فلان عدل، كأنه لو تجسد لصار عدلا، أو لو تجسد العدل لصار فلان، وقد قرئ به. وإيقاع شيء موقعه للتحقير، وإن فاتكم شيء منه، شيء تعبير بهذه الصورة وبالتنكير إشارة إلى التحقير والمبالغة في التعميم، أو شيء من مهورهن إلى الكفار فعاقبتم، فجاءت يعني عقبتكم أي نوبتكم والمرة التي يعني لكم فيها غنيمة أو في نوبتكم من أداء المهر. شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة، وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى، بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب يعني الشخص مع غيره مرة بعد مرة. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي من مهر المهاجرة، ولا تؤتوه زوجها الكافر. روي أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة أبى المشركون أن يؤدوا مهر الكوافر فنزلت هذه الآية، وقيل معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبا، وهي الغنيمة في غزو أو نحوه، فآتوا بدل الفائت من الغنيمة، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه. يا أيها الذين، يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا، نزلت يوم الفتح، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء ولا يسرق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال، وفوض عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبايع النساء، وهذه هذا النص الكريم هو ما بايع عليه الرجال والنساء، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، يريد وأد البنات، وفيه إشارة إلى رغبة الإسلام في إصلاح العقائد والعادات والأعراف والتقاليد التي كانت في الجزيرة العربية. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف أي في حسنة معروفة تأمرهن بها. وقد يسأل سائل، وهل يأمر النبي إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم؟ ويجيب الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه فيقول، والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، الإشارة إلى التقييد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يتوقع منه إلا الأمر بالمعروف، إشارة إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبايعهن إذا بايعنك بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. وفي قوله تعالى ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لماذا لم يعبر القرآن الكريم عن هذا صراحة بولد الزنا مثلا؟ لا، هذا تنقية للأسماع من أن تطرقها ألفاظ تكدر صفاءها وتعكر رواءها. هذا منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان، الجمال حتى في اللفظ وفي البيان وفي العبارة. وفي قوله تعالى ببهتان، لماذا هذا الوصف بصفة خاصة؟ لأن المرأة التي تصنع هذا تبحث نسب أولادها وزوجها وأصولها، فتدخل عليهم من ليس منهم، فكأنها تبحث هذا النسب، يعني تمحوه وتذهب نضارته وبهاءه. وهذا تناسب وتشاكل عجيب بين اللفظ والمعنى في الآية الكريمة، بين أيديهن وأرجلهن، الإشارة إلى يعني ما ذكرنا وعظمة القرآن الكريم بغرس هذا المنهج الراقي الذوقي الذي يعلم الإنسان الرقي والحضارة والذوق في العبارة والإشارة والمسموعات والمرئيات والمشي. هذا يعني أمر عجيب جدا جدا جدا. ولي في دراسة منشورة اسمها منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان، منشور وموجود أيضا على صيد الفوائد، ويعني عدد من المواقع يمكن أن تتابعوه ويعني تستفيدوا منه إذا كان فيه فائدة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني عامة الكفار أو اليهود، إذ روي أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم، قد يأسوا من الآخرة لكفرهم بها أو لعلمهم بأنهم لا حظ لهم فيها لعنادهم للرسول صلى الله عليه وسلم المنعوت والموصوف عندهم في التوراة والإنجيل بالآيات الواضحات، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأسوا أن يبعثوا أو ينالهم أن ينالهم خير منهم. وعلى الأول وضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة عن أن الكفر آيسهم. بهذا نكون قد انتهينا إخواني الكرام إخواتي الكريمات من سورة الممتحنة. قبل أن نبدأ في سورة صف نرى لو لكم يعني تعقيب أو إضافة أو مداخلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وأحسن الله إليكم. شيخ عمر يقول أحسن الله إليكم، وأنا أعلم قوله تعالى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، العلم بالمخفي عام من العلم بالمعلن، ولعل هذا من عطف الخاص على العام إذا صح ما فهمت، يعني فما السر في تكرر العلم بالمعلن مع أن العلم بالمخفي دال عليه؟ أحسن الله إليك يا عمر وأدام عليك هذه اللائقة الراقية. هذه إشارة والله أعلم إلى استيعاب علم الله سبحانه وتعالى، لأن بعض المدركات بعض الخلق يدرك الدقائق ولا يدرك العظائم، وبعض الخلق يدرك العظائم ولا يدرك الدقائق. فكأن القرآن الكريم يريد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. ألمس كما يتكرر كثيرا في الآيات التناسق بين السميع والبصير، وهكذا عالم بالدقائق والعظائم، عالم بكل صغيرة وكبيرة، عالم بالمخفي والمعلن على حد سواء. يعني البشر تتفاوت لديهم نسب الإدراك، يعني بعض الناس يدركوا المسائل الدقيقة لكنه في المسائل الكبرى الواضحة قد تغيب عنه ويقولون ومن شدة الظهور الخفاء. وبعض الناس على العكس، لكن هذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى منتفية تماما، فالعلم عند الله عز وجل مستوى تماما بالصغير والكبير والدقيق والجليل والخفي والعظيم، فكأن هذا إشارة إلى ضبط هذا المعنى عند الإنسان. طيب أيضا يقول أخونا عمر مشكورا: إنما ينهاكم الله عن الذين إلى قوله تعالى أن تولوهم، ربما النهي هذا وقع على موالاة المقاتلين، لكن لما قدم عن الذين على أن تولوهم هل يمكن تقدير إنما ينهاكم الله أن تولوه الذين قاتلوكم؟ دائما نستفيد يا عمر، أحسن الله إليك وأدام عليك نعمته وفضله، دائما نستفيد من المباحث البلاغية والأساليب البلاغية ما يظهر لنا جمال القرآن الكريم. المقدم دائما هو المعني به وهو المهتم به، ولذلك يقدم القرآن الكريم ما يريد لفت النظر إليه والإشارة إليه، ولذلك وردت الآية الكريمة بهذه السورة. ورد في السورة أن تولوهم، وورد لا تتولوا، فحذفت التاء تارة وتركت أخرى، والزيادة في المعنى تدل على الزيادة. أحسن الله إليك، هذه فائدة لطيفة، وجزاكم الله عنا كل الخير يا عمر، وأدام عليك نعمته وفضله، وأدام شرح صدرك بهذه الصورة وزادك منها، اللهم آمين. طيب ننتقل إخواني الكرام أخوات الكريمات إلى سورة الصف، وهي سورة مدنية وقيل مكية، يعني من الآيات المختلف فيها، وآيها 14 آية. وأحسن الله إليكم جميعا ورزقنا وإياكم الستر في الدنيا والآخرة. والإمام الحصار كما يعني نقل الإمام السيوطي في الإتقان في علوم القرآن حدد السور المكية والسور المدنية، وحدد السور المدنية وحدد السور المختلف فيها، ثم قال هذا البيت الذي لعلي ذكرته مرات من قبل أو في أماكن أخرى: وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا استطعتم أن تحفظوا هذين البيتين في هذه المحاضرة وفي هذا المجلس المبارك بكم إن شاء الله فاحفظوهما، فإنها قاعدة سواء في المكي والمدني والمختلف فيه، أو قاعدة في أي شيء ننظر في آراء الناس. وما سوى ذاك مكي تنزله، أدعوكم أن تكتبوها الآن، لو كل فرد كريم متابع يكتبها في مربع الحوار الآن حتى تتكرر لدينا: وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. تبدأ السورة الكريمة سورة الصف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والتسبيح دار في القرآن الكريم كله طوله وعرضه، شمل الزمان والمكان والحال والمقام، حتى يعلم الله الناس أنه سبوح ولو لم يوجد مسبحون. سبح في الماضي والحاضر والمستقبل، سبح بصيغة الماضي والمضارع والأمر والمصدر، سبح لله، يسبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان الذي أسرى حتى يعلم الناس أن الله مسبح ومنزه، ولو أمسك الجميع عن تسبيحه فإن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع لله أو ساجد، الراكع لا يرفع والساجد لا يجلس، حتى إذا قامت الساعة قالوا جميعا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فولوا يوم أحد. فنزلت الآية، شوفوا مدى تعاطي القرآن الكريم مع الواقع المعيش الذي عاشه الجيل القرآني الفريد. الوعي بأسباب النزول أمر مهم جدا جدا مهم في فهم الآيات كما يقول ابن تيمية في المقدمة رضي الله عنه وأرضاه، ومهم في الانتصار للقرآن الكريم أيضا. مهم أن ندرك أن أسباب نزول هذه وأن التعاطي والتعامل والاشتباك مع المجتمع من القرآن الكريم مع المجتمع المسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتباكا طبيعيا، ولم يكن نزول القرآن مبنيا على تفاعل المجتمع كما يقول نصر أبو زيد ويعني غيره من العلمانيين يعني الذين تتبعون مباحث علوم القرآن ويذكرون مقدمات صحيحة لكنها ناقصة فينتجون نتائج فاسدة. لعلي أستطيع أن أوصل هذه الفكرة. بعض هؤلاء يتحدثون عن أن أسباب أن نزول القرآن كان مبنيا على تفاعل المجتمع، بمعنى أن المجتمع هو الذي يسبب نزول الآيات. هذا الكلام جزء منه صحيح، والنتيجة التي يريدون أن يصلوا إليها ليست صحيحة لأن المقدمة ليست كاملة. يعني القرآن يتعاطى ويتفاعل ويشتبك مع المجتمع، لكن اشتباك مبني على إرادة الله سبحانه وتعالى، فتنزل الآيات الكريمة لا تعالج هذا الواقع سواء كان سؤالا أو حادثا أو يعني إشكالا أي ما كان سبب النزول، تنزل الآيات الكريمة نعم وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قوله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، عرفنا سبب النزول فيها، ولما مركبة من لام الجر وما الاستفهامية، والأكثر على حذف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالهم معا، واعتناقهما في الدلالة على المستفهم منه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت أشد البغض ونصبه على التمييز، ها كبر مقتا أي كبر من مقت. وأنا أقول لحضراتكم شيء بسيط يعني في التفريق بين المنصوبات. عفوا، في التفريق بين المنصوبات، إذا قدرت قبل المنصوب من وقبل واستقام المعنى فالمنصوب تمييز، وإذا قدرت قبل المنصوب في وقبل المنصوب في واستقام المعنى فالمنصوب حال، لأن كثيرا منا يحدث منه خلط والتباس بين التمييز والحال وبعض الحال والتمييز بصفة خاصة. مثل هذه الآية الكريمة، كبر مقتا عند الله أي كبر من مقت فهو تمييز، ومثل أن تقول عندي 20 أردبا قمحا أي من قمح، ضع من استقام المعنى إذن هو تمييز. لكن أن تقول جاءني محمد راكبا فراكب حال وليست تمييز، وليس التمييز. واضح القاعدة، إذا قبل المنصوب من واستقام المعنى فهو تمييز، وإذا قبل المنصوب في واستقام المعنى فهو حال. قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت أشد البغض ونصب على التمييز، الدلالة على أن قولهم هذا مقت خالص كبر عند من يحقر دونه كل عظيم مبالغة في المنع عنه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي مصطفين، مصدر مصدر مصطفين، كأنهم بنيان مرصوص في تراصهم من غير فرجة، ويحال من الضمير المستكن في الحالة الأولى، والرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. وقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه مقدر ب اذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، أي بالعصيان والرمي بالأدرة، أي بعدم الفحولة والبعولة، وهؤلاء اليهود آذوا أنبياء الله عز وجل، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي بما جئتكم من المعجزات، والجملة حال مقررة للإنكار، فإن العلم بنبوتي يوجب تعظيمه ويمنع إيذاءه، وقد لتحقيق العلم. وقد تعلمون، على الرغم من أن قد دخلت على الفعل المضارع هنا، إلا أنها تفيد التحقيق، يعني لعلها إشارة سريعة نذكر فيها بالقاعدة ثم نمضي. قد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق أو التقريب. تحقيق مثل قد أفلح المؤمنون، والتقريب مثل قد قامت الصلاة، يعني قد اقترب وقت قيام الصلاة. وإذا دخلت على المضارع فالأصل فيها أنها تفيد التقليل، لكنها قد تفيد التحقيق. هنا تفيد التحقيق، والسؤال إذا كان المراد أنها تفيد التحقيق، فلماذا عبر القرآن الكريم عنها بإدخالها على الفعل المضارع؟ لماذا لم يقل الله عز وجل ها وقد علمتم أنه رسول الله؟ ألا ترون أنها إشارة إلى هذا التذبذب الموجود في صدور هؤلاء؟ وقد تعلمون أني رسول الله، كأنه على سبيل الاحتمال، بالرغم أنها على سبيل التحقيق. فسبحان الله العظيم في أسلوبه، وسبحان الله العظيم في بيانه وقرآنه، كل كلمة مع أختها موضوعة في مكانها تماما. وهذا يعني أمر يتأكد كل يوم. والله لا يهدي القوم الفاسقين، هداية موصلة إلى معرفة الحق. ما معنى هذا؟ الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه كأنه يريد أن يعلمنا أن الهداية الممنوعة هنا هداية المعونة. الهداية إما أن تكون هداية إرشاد ودلالة ونصب للأدلة والإشارات والقرائن والبراهين، وإما أن تكون هداية معونة. فالعموم البشر يهديهم الله عز وجل هداية عامة، هداية إرشاد ودلالة، وهذا هو الوارد في قوله سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وفي قوله تعالى وهديناه النجدين. أما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ليس معناه فقط أرشدنا إليه، لا، بل أرشدنا إليه وأعنا عليه، اهدنا الصراط المستقيم. وقوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني يعينه على الهداية، هذا يكون واضحا. وهذا بهذا نفهم لماذا في مواطن يثبت الله الهداية للنبي، وفي مواطن ينفي عنه الهداية، يثبتها له في موطن صلى الله عليه وسلم فيقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله العزيز الحميد ألا إلى الله تصير الأمور، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وينفيها عنه في مكان آخر في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمنفي نوع من الهداية والمثبت نوع آخر حتى نكون على بصيرة من هذا الأمر. قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل ولعله لم يقل يا قوم كما قال موسى لأنه لا نسب له فيه. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام الذي يكتب بماء العين كما يقال، لا يكتب بماء الذهب بل يكتب بماء العين. ها؟ لم يقل عيسى عليه السلام يا قوم، إنما قال يا بني إسرائيل إشارة إلى أنه لم يكن منهم نسب. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة وتبشيري برسول يأتي من بعدي. والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال. ما معنى هذا الكلام؟ ومبشرا برسول أي بإرسال رسول وليس فقط بمجرد الإخبار عن الرسول. يأتي من بعد اسمه أحمد أي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه سابقين ولاحقين. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون والنبي الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، والإشارة إلى ما جاء به أو إليه وتسميته سحرا للمبالغة، ويؤيده قراءة حمزة والكسائي هذا ساحر على أن الإشارة إلى عيسى عليه السلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام أي لا أحد أظلم. ومن أظلم هذه الكلمة القرآنية الكريمة تكررت في القرآن كثيرا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم وهكذا. لا أحد أظلم ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيته المقتضى له خير الدارين فيضع موضع إجابته الافتراء على الأنبياء والمرسلين. وتسمية آياته سحرا فإنه يعم إثبات المنفي ونفي الثابت، وقرئ يدعى يقال دعاه وادعاه ويدعى ككلمسه والتمسه، والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. قلنا المراد من الهداية هنا هداية الإيه؟ هداية المعونة. يريدون أن يطفئوا أي يريدون أن يطفئوا، ولا مزيد لما فيها من معنى الإرادة تأكيدا لما لها كما زيدت في كما زيدت لما فيها من معنى الإضافة تأكيدا لها في لا أبا لك. أو يريدون الافتراء ليطفئوا نور الله يعني دينه أو كتابه أو حجته بأفواههم يعني بطعنهم فيه. والتعبير برغبتهم في الإطفاء بأفواههم تعبير ساخر بهم، لأنه لا يستطيع أحد أن يطفئ ضوء المصباح حتى بفمه، فكيف يطفئ ضوء الشمس بفمه؟ فكيف يطفئ نور الله سبحانه وتعالى بفمه؟ وهذه رسالة إلى أصحاب الحق أن يثبتوا على حقهم فإنهم منصورون، ورسالة لأهل الباطل أن قدر الله غالب وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يريد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالقرآن أو المعجزة ودين الحق الملة الحنيفية ليظهره على الدين كله ليغلبه على جميع الأديان ولو كان المشركون لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقرأ ابن عامر تنجيكم بالتشديد، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا استئناف مبين لنوع التجارة وهو الجمع بين الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال العز والسيادة. ويا ليت قومي يعلمون. إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم، إذ الجاهل لا يعتد بفعله، يغفر لكم ذنوبكم، أي هذا جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر. تؤمنون أي آمنوا، فهو خبر صيغة إنشاء دلالة ومعنى، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم. أو هل تقبلون أن أدلكم، يغفر لكم ويبعد ويبعد جعله جوابا لهل أدلكم، لأن مجرد دلالتي لا توجب المغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ذلك، هذه الإشارة إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنة. وأخرى تحبونها، أي ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة. وفي تحبونها تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل، وقيل أخرى منصوبة بإضمار يعطيكم، أي يعطيكم أخرى. نصر من الله، وهو على الأول بدل أو بيان، وعلى قول النصب خبر محذوف، خبر محذوف، وقد قرئ بما عطف عليه بالنصب، أي على البدل أو الاختصاص أو المصدر. وفتح قريب أي عاجل، وبشر المؤمنين عطف على محذوف، مثل قل يا أيها الذين آمنوا، وبشر أي قل وبشر. أو على تؤمنون، فإنه في معنى الأمر كأنه قال آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون، وبشرهم وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم عليهما عاجلا وآجلا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قرأ الحجازيان وأبو عمرو بالتنوين كونوا أنصارا لله، بالتنوين مع اللام، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من جندي متوجه، أي أي منكم من جنودي متوجه إلى نصرة الله، ليطابق قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله. والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاص، والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول، والتشبيه باعتبار المعنى، إذ المراد قل لهم قولا يشبه قول عيسى عليه السلام لقومه من أنصار إلى الله، أو كونوا أنصار الله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصار إلى الله. والحواريون جمع حواري، وهم الأصفياء، وهم أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا من الحور، وهو البياض، ومنه يعني الحور هذا يعني الدلالة اللغوية فيه يدل على البياض، ومنه كلمة الحوراء يعني شديد البياض الأبيض من عينها وشديد السواد الأسود من عينها، وعيناء يعني واسعة العين. ها، وفيها يقول القائل حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. ها، فالحور هو البياض. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، أي بعيسى، فيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي بالحجة والحرب، وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام، فأصبحوا ظاهرين. ما رأيكم إخوان الكرام أخوات الكريمات، نتوقف عند سورة الجمعة ونتم في مرة قادمة إن كان في العمر القادم إن شاء الله. حد عنده إضافة أو استفسار؟ طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء،